لك صمت أرجو رحمتك، لك صمت أرجو منتك، لك صمت أرجو رحمتك، لك صمت أرجو منتك، فاقبلني يا الله، فاقبلني يا الله، وادخلني بجودك جنتك. هذا الصيام يا رب لك، هذا القيام يا رب لك، هذا الصيام يا رب لك، هذا القيام يا رب لك. يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عاملك، إني أصوم عن القبيح وأطبب القلب الجريح، إني أصوم عن القبيح وأطبب القلب الجريح، بالذكر والقرآن، بالذكر والقرآن والإخلاص والنهج الصحيح. هذا الخضوع يا رب لك، هذه الدموع يا رب لك، هذا الخضوع يا رب لك، هذه الدموع يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عمدا. سأضيء أخلاقي سنا خضراء دانية الجنا، سأضيء أخلاقي سنا خضراء دانية الجنا، يا بسمة الأحلام، يا بسمة الأحلام، هذا درب من رام الهنا. أخلاقنا يا رب لك، أشواقنا يا رب لك، أخلاقنا يا رب لك، أشواقنا يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عاملك. سأسير في الدرب السوي وأجاهد القلب العصي، سأسير في الدرب السوي وأجاهد القلب العصي، أصبو لدار الخلد، أصبو لدار الخلد في ذاك النعيم الأبدي. إني أتوب يا رب لك، أدع الذنوب يا رب لك، إني أتوب يا رب لك، أدع الذنوب يا رب لك. يا فوز من بالصالحات وبالتضرع عامدك.